احرص يكون بينك وبين الله خبيئة. ذكر الذهبي لما ترجم لبعض السلف قال: وكان يذهب إلى العميان في بيوتهم يحفظهم قصار السور، كذا أعمى مهمل في البيت، الأعمى ما يقرأ حتى يحفظ، ربما أولاده لا يهتمون أو ابناؤه أو ربما ما تزوج، ربما لا يزال غلاما أبو يعني 8 سنوات 9 سنوات أعمى، وأهله ما يهتمون، لأنه حتى تحفظه الأب تكرر عليه وتردد عليه وهو يعني يقول. فهذا متخصص إذا عرف أن الأسرة عندها أعمى يذهب إليهم ويجلس مع ولدهم ويبدأ يحفظه القرآن ويردد عليه حتى يحفظ قصار السور التي تقوم بها صلاة، ولا يأخذ فلوس ولا شيء، يعني تقربا إلى الله. هالعميان يا ربي اللي مهملين أنا يا ربي بحفظهم القرآن. يقول الذهبي: حتى حفظ 70 أعمى القرآن أو قصار السور. اللي يلقاه متجاوب معه وجيده يجيه عاد في المسجد يبدأ يحفظ بقية السور الطوال. أما الذي يكتفي بما يقيم به صلاته الفاتحة وقصار السور فخير. شوف هذا عمل صالح ما فيه انفاق مال، لكن فيه هم يعيشه. لو قال واحد: أنا والله جنبنا سكن عمال، أبى أروح وأصلي معهم العصر كل يوم وحفظهم سورة الفاتحة، على الأقل اللي ما يتقنها يتقنها، ويأتيك هالعمال يقرأ عليه ويده يكسر في سورة الفاتحة ويبدأ يعلمه حتى يتقنها، لا لأجل أن يذكر ولا يشكر ولا لأجل يعطى مالا، بس عشانك يا ربي أنا أريدهم يا ربي إذا وقفوا بين يديك أن يصلوا صلاة صالحة حسنة ترضيك، فأنا يا ربي أذهب إليهم وأتعب وأصرف من وقتي لأجل أن يعني أن أفرحك، لأجل أن أرضيك، لأجل أن أعبد لك عبادك. هذه يا أخي خبيئة بين العبد وبين ربه. ثم يوضع له القبول، يوضع له القبول في الأرض.